أنوار هديك يا مولاي تحييني، فيستنير بها قلبي وتزكيني، أشم من عطرها القدسي رائحة تسمو بها الروح، تسمو بها الروح في معراج كنت الأحمد، عبدت الله فكنت الأحمد من العباد، رب سبا سبحان من سماك محمد محمد والي المحامد، سدد سدد خطاه، أنزل عليك قرآنا مجيدا، أنزل عليك قرآنا مجيدا برسالته قد اصطفى، سبحان من سماك محمد محمد والي المحامي، فصيرك بدرا منيرا، فصيرك بدرا منيرا، أنار الكون من سنا، سبحان من سماك محمد والي المحامي، سدد سدد خطاه، صلى عليك الله يا من، صلى عليك الله يا من بسر المحبة قد حبا، سبحان من سماك محمد والي المحامد، سدد سدد خطاه، سبحان من سماك محمد محمد والي المحامد، سدد سدد خطاه، توبى لله تائبين بتقوى الله صابرين، توبى لله تائبين بتقوى الله صابرين، توبى لله تائبين بتقوى الله صابرين، مهما الدين يا غواها بالنفوس تأمر بهواها، في القلوب مولانا وعاها بتقوى الله. والدنيا غرور ومظاهر هواها مهما كان غادر بتقوى الله صابرين توبى لله زاهدين بتقوى الله صابرين توبى لله زاهدين بتقوى الله صابرين مهما الزين الدنيا غواها والنفوس تأمر بهواها القلوب مولاها رعاها بتقوى الله صابرين يا رب توب عن ماضي كان الهوى بها الأرض يا رب توب عن ماضي كان الهوى بها الأرض بنور هداك أحيي فؤادي بنور هداك أحيي فؤادي أنا تبت إليك مع التائبين توبى لله تائبين بتقوى الله صابرين توبى لله بتقوى الله صابرين مهما الزين في الدنيا غواها والنفوس تأمر بهواها القلوب مولانا رعاها بتقوى الله صابرين توبى لله تائبين بتقوى الله صابرين توبى لله تائبين بتقوى الله صابرين مهما الزيت الدنيا غواها والنفوس تأمر بهواها القلوب مولاها